الصمت راحه دامه يهين الازعاج، الصمت راحه دامه يهين الازعاج. لا صار تقصر عن مرادي يديه، يا صاحبي محتاج لك وانت محتاج، لكن بعض تصرفاتك غبية. أبسألك سؤال لو انه احراج، انت هل خلق الله ولا انت ليه؟ يا نور يا بهجة يا تجريح يا سراج، تصرفاتك صايرة فوضوية، خلاص لا تارد بعد جف هداج. اختر في وصلي بين هذي أذية، أما سوالف شوق مع ضحكة إحجاج، ولا السكوت الله يخليك ليه. من أول اللي أخطيت ياسر على الفراج، وتعالج أخطائك بعذر وهدية، واليوم ما باقي الغلطاتك علاج، وخاف ما باقي بعد عاطفية، وخاف ما باقي بعد عاطفية.